معنت يقول ما حكم كتابة في شعر الغزلي وهل منه عفيف وغير عفيف؟ إيش ما حكم؟ ما حكم كتابة في شعر الغزل؟ ما حكم؟ كتابة في شعر الغزل. إيه. إذا كان في تشبيه في النساء وصف النساء لا ينبغي. أما إذا كان شعر طيب فيه بدها فيه بيان الحق وإبطال الباطل. أما الشعر الذي فيه سب أو رجاء أو قلب الحقائق أو التشبيب والغزل بالنساء هذا لا يجوز. أما الشعر طيب لا بأس. وكان حسان بن ثابت ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم أهجهم وروح القدس يؤيدك. فالشعر السليم الذي ما فيه محذور لا بأس في المسجد وفي غيره. أما الشعر الذي فيه إبطال الحق وقلب الحقائق والشعر الذي فيه غزل وتشبيب في النساء هذا محرم لا يجوز. وفق الله جميعا طاعته ورزق الله جميعا الولاة. صلى الله عليه وسلم.